أنا شابة متزوجة منذ 7 سنوات، ومشكلتي أن زوجي يشرب الخمر وقد صارحني بذلك منذ شهور قليلة فقط، وهذا عندما يسافر إلى الخارج، ولكن أسفاره كثرت جدا وأنا محتارة في أمري، هل أبقى معه طول حياتي أم أذهب إلى أهلي، مع العلم بأن لي طفل وطفلة، وأنا قلقة جدا عندما عرفت بذلك وأخاف من شيء أعظم من هذا، أفيدونا أفادكم الله. الجواب: الخمر أم الخبائث، وهي محرمة بالكتاب والسنة والإجماع والعقل، يعني لا إشكال في تحريمها لما يترتب عليها من الأضرار العظيمة، من الأضرار النفسية والفكرية والعقلية والدينية والاجتماعية والأخلاقية والصحية إلى غير ذلك من المفاسد التي لا تخفى. فعلى الشخص الذي يشرب الخمر عليه أن يتقي الله في نفسه، وأن يتقي الله في شرعه، وأن يتقي الله في أولاده وفي المجتمع الذي يعيش فيه، وأن يتقي الله أيضا في زوجته، فإن هذا العمل كما سبق مؤذن وفيه مخالفة لأوامر الله جل وعلا. ومما يؤسف له أن كثيرا من النساء يسألن هذا السؤال من بلدان مختلفة، وهذا يدل على كثرة المنخرطين في هذا الاتجاه المنحرف. وإضافة إلى هذا الانحراف، انحراف آخر، وهو كثرة الأسفار إلى الخارج، ولا أقصد بلد معين أو جهة معينة، لكن يسافر الشخص من بلده إلى بلد آخر لغير أغراض مشروعة، والأغراض التي ليست بمشروعة هي متنوعة كثيرة جدا، وهي لا تخفى على من عنده أدنى علم. فعلى الشخص الذي يعمل هذا العمل عليه أيضا أن يتقي الله في نفسه، وألا يسافر إلا لسفر مشروع، لأن فترة حياته محددة لا يدري متى يأتيه الأجل. وبالله التوفيق. بارك الله فيكم، جزاكم الله خير.